الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 13 من شهر ربيع الأول سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلاة الجماعة، والدرس حقيقة درس قصير، يعني هو سيكون في شرح بيتين. وحقيقة تعمدت ألا أزيد على ذلك حتى يكون درسا مستقلا بذاته، يعني صلاة الجمعة. وقد كان يمكنني أن أضم هذا الدرس لصلاة الجمعة، يعني صلاة الجماعة لصلاة الجمعة، لكني لم أشأ أن أطيل في الدرس الماضي حتى أخرجه عن مقصوده. فإذا درس اليوم إن شاء الله سيكون عن صلاة الجماعة، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست، وندب إعادة الفذي بها لمغربا كذا شم ترها. هذان البيتان اختصر فيهما المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أهم ما يتعلق بصلاة الجماعة، ومختصر هذين البيتين أن صلاة الجماعة واجبة في صلاة الجمعة، وهي سنة في بقية الفروض، يعني الصلوات الخمس الباقية، وتدرك بركعة بركوعها وسجودها، ويندب للمرء أن يعيد صلاة الجماعة إن كان قد صلاها لوحده فذا إلا المغرب والعشاء لمن أوتر. يعني العشاء لو لم يوتر فيجوز له أن يعيدها، لكن إذا أوتر فلا يجزئه أو فلا يجوز له أن يعيدها على مشهور المثل. هذا ما يتعلق بهذين البيتين. و أحب قبل ذلك أن أبين أهمية صلاة الجماعة. فالناظر في هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي التشريعات الإسلامية يرى أن صلاة الجماعة لها من الأهمية الشيء الكبير، حتى إن الله سبحانه وتعالى قد فرضها على المجاهدين في الجهاد ولم يتركهم ليصلي كل واحد منهم لوحده، وذلك لأهمية الاجتماع على العبادة. الشرع من مقصوده ومن أهدافه أن يجتمع المسلمون على العبادة وراء قائل واحد، وذلك سبحان الله في كل أحكام الشرع. فشرع الله عز وجل أن يكون للأمة إمام واحد يقودها بكتاب الله سبحانه وتعالى، وشرع لها أن تصلي جماعة واحدة في كل مسجد، لذلك لا يجوز أن تكثر الجماعات في مسجد واحد، وشرع لهم أن يصوموا بإعلان واحد ويفطروا بإعلان واحد، وشرع للإمام أن يجمع الزكاة من المسلمين، وشرع لهم في الحج أن يكون لهم إمام ينظم لهم حجهم، وهكذا سائر العبادات شرعت منظمة تحت قيادة واحدة حتى لا يختلف الناس ويتنازعوا. فربنا واحد سبحانه وتعالى، ورسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون إمامنا واحدا وسائر أمورنا منظمة. وفي عبادة الصلاة شرعت الجماعة وذم للمرء أن يصلي فذا، حتى لو صلى الإنسان في بيته فعليه أن يبحث عن الجماعة ليصلي معها. وإذا كانت الجماعة مطلوبة مشروعة في الجهاد والخوف، ولأجل ذلك تركت العديد من أركان الصلاة حتى يجتمع المسلمون، فبالأولى أن تكون مطلوبة في حالة الأمن، أو لا تكون مطلوبة في حالة الأمن. ولذلك على المرء لا يفرط في الجماعة، فالأحاديث التي وردت في فضلها كثيرة، وقد أورد الإمام مالك رحمه الله في موطئه جملة من تلك الأحاديث، ورواها عنه غيره من الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث الكثيرة في فضل الجماعة، منها ما رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ورواه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ب25 جزءا. وقد روى هذا الحديث أيضا الشيخان في صحيحيهما. فهناك ذكر 27 درجة، وهنا ذكر 25 جزءا. والحقيقة يعني معرفة هذا الجزء وهذه الدرجات أمر يعسر، وهل فعلا العدد يعني له مفهوم أم لا مفهوم العدد، إنما المقصود التكثير، وهل هذا الأجر لمن صلى في المسجد فقط أم لمن صلى جماعة مطلقة، كلام العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، لما في ذلك من رفع الدرجات وحط السيئات، كما ورد في الحديث أن من ذهب إلى المسجد فإن خطوة ترفع تضع حسنة وأخرى تغفر سيئة. إذن هذا الأمر الصلاة في المسجد لا شك أنها أفضل من الصلاة في البيت وفي العمل وفي الدكان. وروى أيضا الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أشد الأحاديث في الباب: لقد هممت، والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وبهذا الحديث احتج الحنابلة والظاهرية على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، أو على وجوبها مطلقا، وسأتي إلى تحرير هذه المسألة. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أيضا من حديث زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة. والحديث في الصحيحين، وهذا الحديث أيضا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هنا الإمام مالك رواه موقوفا، لكنه قد روي مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا وله روايات أخرى، حاصلها أن أفضل صلاة المرء هي التي تكون في البيت إلا المكتوبة، فإن أفضلها الذي يكون في المسجد، الذي يكون في المسجد. وهنا يقول الناظم رحمه الله: بجمعة جماعة قد وجبت، يعني أن الجماعة واجبة في صلاة الجمعة، فلا يتصور أو فلا تتصور صلاة جمعة من غير الجماعة. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر، يعني هذا الأمر مما أجمع عليه أئمة الإسلام كلهم، أن الجمعة لا تكون إلا بجماعة، أصلا هي اسمه جمعة يعني فيها الجمع. ولذا ودليل هذا الإجماع أو منشأ هذا الإجماع أو مصدره هو ما رواه طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة. قد مر هذا الحديث في الدرس الماضي، ورواه أبو داود وغيره وصححه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث إذا رواه العلماء وصححوه وفيه دليل صريح صحيح على وجوب الجمعة الجماعة في صلاة الجمعة. وأما غير الجمعة فقال علماؤنا رحمهم الله: إن كل صلاة مسنونة فالجماعة فيها مسنونة أيضا، يعني كصلاة العيدين وما يشبهها، صلاة الاستسقاء والكسوف وما إلى ذلك. لكن الحقيقة اختلفوا، ولذلك هنا قال: سنة بفرض وبركعة رست. سنة بفرض يعني أن الصلوات المفروضة يسن فيها الجماعة للأحاديث التي تقدمت معكم، ومن أشدها ما ذكرت لكم من حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق البيوت على أصحابه. ووجه الدلالة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجماعة وأن أفضل من صلاة الفذ، معنى أن صلاة الفذ جائزة مجزئة، فلو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولا قال: عليكم بالجماعة وانتهى الأمر، أما الفذ فلا جماعة له. لكن قد يقال إن هذا الأمر يصح في الرد على من اشترط الجماعة في الصلاة، معنى هناك من اشترط الجماعة في الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تجزئ المرء في حال الاختيار إلا في جماعة، فإذا لم تكن هناك جماعة وصلى لوحده فذا فصلاته باطلة، فيقال له هذا قول، وهذا قد قال به بعض العلماء، حتى هذا القول ينسب الظاهرية ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن هذا القول يعني ليس بصحيح، ضعيف يعني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجماعة وذكر صلاة الفذ وبين أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، إذن هناك فاضل وأفضل. فهذا دليل من هذا دليل في الرد على من اشترط الجماعة أو اشترط الجماعة للصلاة صلوات المفروضة، ولكنه أيضا دليل لأصحابنا في القول بسنية الجماعة، لأننا إذا أقررنا بأن هناك فاضلا وأفضل فهذه الصلاة الفاضلة يعني طيبة وجيدة وليست سيئة. وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت فوجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك لكنه لم يفعل، وفي هذا تهديد لمن يصلي في البيت خاصة. وقد يعني ورد أن هؤلاء كانوا من المنافقين، أن هؤلاء الذين كانوا يصلون في بيوتهم كانوا من المنافقين، وهناك حديث تدل على أن من علامات المنافقين هو ترك الفجر والعشاء، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونها، أو نحو هذا. وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه من مراسيل سعيد المسيب، ومراسيل سعيد المسيب مراسيل قوية، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة نص على ذلك، وللحديث شواهد تقويه وتجعله حديثا صحيحا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني هذا الحديث دليل على نفاق من ترك الصبح والعشاء، أو أنه تهمة في جميع الأحوال. يعني أنا من تعمد دائما لا يصلي لا جمعة لا فجرا ولا عشاء، أن هذه علامة ضعف إيمانه. لا نقول يعني لا نصل إلى اتهامه بالنفاق الكبير، لأنه كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعون، يعني لأن تقية مع أنفسهم، ولأن فيها الظلام فيختبئون في الظلام، بخلاف الصلوات الجهرية والصلوات النهارية فإنهم لا يستطيعون أن يختبئوا فيأتون إليه ولو متثاقلين. طيب، إذن يا إخواني هذا ما احتج به أصحابنا، ولهم حجج أخرى يا إخوة تدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة كوجوب صلاة الجمعة. يعني وجوب الجماعة في المسجد ليس واجبا كوجوب الجمعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي وترك الصلاة بعض الصحابة فقال ما لكم ولم تصليا، وسيأتي الحديث معنا إن شاء الله، قال إن صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم وجدتم الجماعة فصلوا، فلم يثرب فلم يقل لهما كيف تصلون في رحالكم والجماعة قائمة، كيف تركتم المسجد. فهذا دليل حقيقة صريح من أقوى أدلة أصحابنا على عدم وجوب الجماعة على كل شخص. لكن اختلف أصحابنا رحمهم الله في حكم الجماعة الحقيقة، هل هو فرض كفاية في المساجد، وهل هو واجب في الجملة. والذي تدل عليه النصوص أن الصلاة في المساجد واجبة في الجملة، لذلك نحن لا نقول، ولذلك حتى بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة هو اختلاف يكاد يكون لفظيا، لأن الجميع يقول يجب أن تعمر المساجد ويصلى فيها، وأن الناس إذا صلوا في بيوتهم، يعني الرجال، أقصد الرجال البالغين، وإلا النساء لسنا مأمورات بالصلاة في المساجد، وإن وصلاتهن في البيوت أفضل. واتفقوا على أن من تعمد الصلاة في بيته دائما لا يصلي في المساجد أنه مذموم، بل واتفقوا على أن على الإمام أن يجبر الناس أو يجبر أهل الأحياء على أن يصلوا في المساجد ولا يتركوها فارغة. فدل هذا على أن أصحابنا على التحقيق يرون صلاة الجماعة واجبة في الجملة. ومعنى قولنا واجبة وأنها واجبة في الجملة، معنى أنه لا يجوز أن تخلى المساجد من الجماعات أولا، ثانيا لا يجوز للمرء أن يصلي دوما في بيته ويترك الجماعة. واضح إخواني؟ وبهذا تلتئم هذه الأحاديث، خاصة وهناك أحاديث حقيقة شديدة، كما حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم وما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. والأحاديث التي يريدها القائلون بوجوب الجماعة حقيقة أحاديث قوية ولا يمكن أن تدفع بالصدر، لكن نقول إن من كان عنده شيء أو شغل أو التهى بأمر أو ما إلى ذلك فيعذر، يعذر، أو تركها ليعارض أو ما إلى ذلك، بمعنى أنها ليست كالجمعة. الجمعة الإنسان يترك كل أشغاله ويذهب الجمعة، لكن الجماعة ليست كذلك. قد يكون إنسان مسافرا، قد يأتيه الطعام في ذلك الوقت، قد يأتيه ضيف أو ضيوف فيصلي في مكانهم جماعة مع أولئك الضيوف إلى غير ذلك. يعني صلاة الجماعة في المساجد ليست واجبة فرض عين على كل مسلم في كل وقت، وهذا معنى قوله هنا سنة بفرض، هنا معنى قوله سنة بفرض. والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إذن بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ قال وندبت إعادة الفذ بها، أيوة، وبركعة رست. بماذا تدرك، بماذا يدرك فضل الجماعة، أو بماذا تدرك الجماعة؟ أما فضل الجماعة مطلقا فقد نص كثير من علمائنا على أن من أدرك أي شيء، أي جزء من الصلاة ولو التشهد الأخير، فله فضل الجماعة. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني دخلت المسجد وجدتهم في آخر ركعة ولم تدرك معهم أي ركعة، فتدخل معهم وتأخذ أجر نيتك وأجر عملك. لكن متى تأخذ فضل الجماعة وأحكامها؟ بمعنى أنك لو دخلت المسجد في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة ولم تدرك الركوع، هل عليك أن تصلي ركعتين لأنها صلاة الجمعة، أم تصليها أربع ركعات الظهر؟ الذي عليه أصحابنا والجمهور أنك تصليها ظهرا، لأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، بإدراك الركوع والركعة الكاملة. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن الصلاة لا تدرك، يعني الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، فمن أدرك أقل من ركعة فلا يلزمه أحكام الإمام، يعني لا يلزمه أحكام. ولذلك من لم يدرك أي ركعة مع الإمام فلا يسجد معه سجودا قبليا. وإذا كان مقصرا، يعني مسافرا، فيصلي ركعتين ولا يصلي أربع ركعات مع الإمام، لأنه لم ترتبط صلاته بصلاة الإمام. وإذا كان قد أدرك صلاة الجمعة فلا يصليها ركعتين بل يصليها ظهرا، لأنه لم يدرك مع الإمام أي ركعة. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة واضحة الحمد لله. إذن لا يدرك أحكام الجماعة إلا من أدرك ركعة كاملة. وهذا الحديث، وهذا معنى قوله وبركعة رست، رست من الرسول، يعني أنها ثبتت بركعة، أن الجماعة ثبتت بركعة، أما إذا فاتت الركعة يعني لا ترتبط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وإن كان يأخذ فضل، يعني فضل حضور الجماعة. واضح يا أخوة؟ طيب، متى يستحب للمرء أن يعيد الصلاة؟ يستحب للمرء أن يعيد الصلاة إذا صلى لوحده فذا ثم أدرك جماعة حتى يأخذ أجر الجماعة. فإذا صلى جماعة ثم وجد جماعة أكبر منها، مثلا صلى مع ثلاث أشخاص ثم وجد جماعة، أو مرة وإذا وجد المسجد يصلي فيه الناس وهم عدد كبير والمسجد ممتلئ إلى آخره، هل يعيد تلك الصلاة؟ لا يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلى صلاتان في يوم مرتين. ولا داعي للإعادة. صحيح أن الصلاة تفضل بكثرة المصلين، لكن أصل الجماعة ثابت. ولذلك نص العلماء، ونص العلماء رحمه الله، على أنه لا يعيدها إلا في المساجد الثلاثة. لماذا؟ لأن الصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة أضعافا كثيرة. فالصلاة في المسجد الحرام كعشرة ألاف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى كخمسمائة صلاة. إذن هذا كله يدل على هذا الأجر العظيم. فإذن لا بأس أن تعيد الصلاة في المساجد الثلاثة، لكن في غير المساجد الثلاثة لا تعيدها. إذا صليتها جماعة ثم وجدت جماعة أخرى. لكن لو أنك صليت فذا ثم وجدت جماعة، فيستحب في هذه الحالة أن تعيد الصلاة، أن تعيد الصلاة في جماعة. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال له قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويبيتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا دليل على أنه يصلي الصلاة في بيته لوقتها ثم يصليها نافلة مع الأئمة. وهذا كان حال بني أمية، فإن بني أمية كانوا يميتون الصلاة عن وقتها، حتى يعني إذا قرأت ما كانوا يفعلون تستشنع ذلك، حتى إنهم كانوا يصلون الجمعة قبيل المغرب، وكانوا يعني يجمعون الصلوات ويؤخرونها ويعبثون فيها يعني بشكل قبيح. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لأنهم مسلمون، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يترك الإنسان مساجدهم، لأن إخلاء المساجد من المصلين أمر منكر ويؤدي إلى ضياع. وأمر بالصلاة في البيوت، بصلاة الفريضة في البيوت حتى يعني لا يضيع المرء وقتها اختياري، ويدخل عليها الوقت الضروري، وهذا حرام لا يجوز، لكن حتى لا تضيع الجماعة في المساجد يعيدها. هذا دليل على الإعادة، هذا دليل على هذه الإعادة. وعن محجن، وهذا الحديث الذي ذكرت لكم أنه دليل على أن الصلاة في المساجد ومع الجماعات ليست واجبة وجوب الجماعة في الجمعة، عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه. إذن قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة يصلون، ومحجن جالس في مجلسه لم يقم، لم يصلي معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث إخواني، هذا الحديث دل على إعادة الصلاة، وكذلك الحديث الذي ذكرت لكم في الرجلين اللذين كانا يعني معتزلين وصلى، قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة بعد أن سألهما هذا السؤال. نعم، فهذا دليل على أن الإنسان يعيد الصلاة إذا كان مع الجماعة، يعيد الصلاة إذا كان مع الجماعة. لكن السؤال الآن، يعيد الصلاة إذا كان مع الجماعة، فأيهما الفريضة وأيهما النافلة؟ الذي عليه مشهور المذهب أنه يصلي بنية التفويض. ما معنى نية التفويض؟ بمعنى أنه يفوض الأمر لله، إن شاء جعل الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، وإن شاء جعل الثانية هي الفريضة والأولى هي النافلة. لكن قال لكن الجمهور من أهل العلم يجعلون الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، وذكر الإمام القاضي الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار هذه المسألة، فقال إن تصرفات أصحابنا، أنا أروي كلامه بالمعنى، إن تصرفات أصحابنا في مسائل فقهية تدل على أن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، وإن كانوا يصرحون بأنه يصلي ويجعل الثانية يفوض أمرها لله سبحانه وتعالى. وإنما وإنما قال ذلك أصحابنا رحمه الله، النصوص أوردها الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فقد روى عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أبا أصلي معه؟ وهذا أيضا من أدلة عدم وجوب الصلاة في المساجد على كل فرد. صحيح أنه من كلام ابن عمر، لكن ابن عمر يعني من خاصة الصحابة. فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذاك إليك، أو ذاك إليك، إنما ذاك إلى الله يجعل أيتهما شاء. يعني هذا الأمر هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل الأولى فريضة والثانية نافلة، أو الثانية هي الفريضة والأولى نافلة. والإشكال هنا يظهر إذا اكتشفت أن صلاتك الأولى كانت باطلة، هل تعتد بالثانية أم لا تعتد بها؟ فهنا يظهر الإشكال. وحسب كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله إذا اكتشف أن الأولى بطلت فعليه يعيدها، أن الثاني قال على تصرفات أصحابنا أنها نافلة عند التحقيق يعني. والله تبارك وتعالى أعلم. وعن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وهذا أيضا رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى. وروى عفيف للسهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال له أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع أو مثل سهم جمع. لكن علماءنا رحمهم الله تبارك وتعالى استثنوا من إعادة صلاة الجماعة ولو صلى الإنسان فذا صلاة المغرب وصلاة العشاء إذا أوتر بعدها الإمام. لماذا؟ قالوا لأن صلاة المغرب هي وتر النهار، ولو أنك أعدتها فسيصبح الوتر شفعا، بدل أن تكون قد أنهيت يومك بثلاث ركعات تكون قد أنهيت يومك بست ركعات، وهذا شفع وليس بوتر. وأما صلاة العشاء إذا أوتر صاحبها فإن صلاة العشاء مع وترها تجعل الصلاة بعدها مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإذا صلى فعل فعلا فعل مكروها. وقال آخر، هذا كلامه، هذا وجه تعليل الإمام مالك رحمه الله، وقال آخر كلا، بل السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، والإنسان لا يجوز له أن يوتر قبل العشاء، فإذا صلى العشاء في جماعة عليه أن يوتر ثانية، فيصبح قد صلى وترين في ليلة واحدة، صلى وترين في ليلة واحدة. قال بعض أهل العلم وهذا التعليل أفضل من تعليل مالك رحمه الله تبارك وتعالى، هذا التعليل الذي ذهب إليه أظن عبد الملك بن حبيب وغيره أولى من التعليل الذي اختاره الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. انظر ماذا قال الإمام مالك عن عبد الله، عن روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، هنا ذكر الصبح لكن ليس على هذا العمل، العمل على المغرب والعشاء. ولماذا ذكر الصبح؟ لأن صلاة النافلة بعد الصبح منهي عنها. والصلاة الثانية مفوض أمرها لله، قد تكون نافلة، والنافلة النافلة بعد الصبح منهي عنها، وهذا ينبغي عليه أن يقول، وبعد العصر أيضا، يعني نافلة بعد العصر منهي عنها. قال مالك رحمه الله: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا، إنه إذا أعادها كانت شفعا. فهنا الإمام مالك رحمه الله ذكر أن صلاة المغرب لا تعاد لأنها تصبح شفعا، لا تعاد لأنها تصبح شفعا. وأما العشاء إذا أوتر بعدها، فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الوتر آخر صلاة الليل، يعني نفس العلة التي في النهار هي نفس العلة التي في الليل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والحديث في البخاري، فإذا عادها يكون قد جعل آخر صلاة من الليل عشاء، يعني شفعا لا وترا، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مشهور المذهب، وهذا الذي عليه أصحابنا، لكن هناك أقاويل أخرى ونقاش وأخذ ورد في هذا الأمر، وليس هذا من مجالنا في هذا المجلس، ولعلنا نقفها هنا. الحمد لله، صلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار تفضل، بارك الله. شيخ، بالنسبة كانت تخرج جماعة المسجد، كان صلاة الجماعة قائمة، كان صلاة الجماعة قائمة، يعني في التشهد الأخير، يعني لم يدركوا حكم الجماعة، هل ينتظر حتى يصلي إمام يصلي جماعة وحدهم؟ نعم، يذكر العلماء أنهم ينتظرون حتى لا يضيعوا عليهم أجر الجماعة، ينتظرون، يعني جماعة دخلوا المسجد ووجدوا الإمام في الركعة الأخيرة، هل يدخلون معه أم ينتظرون حتى يصلوا جماعة؟ لا، ينتظرون حتى يصلوا جماعة، لكن هنا إشكال، وهو أن أصحابنا يكرهون الجماعة الثانية يعني ينهون عنها. فإذا في هذه الحالة إما أنهم ينضمون على المذهب، ينضمون، وإلا الصورة متى تأتي؟ تأتي في حالة ما إذا كنا في مسجد المسافرين، كان المساجد التي تكون في طريق السفر، أو في بيت. أما على مشهور المذهب فالصورة لا تتأتى، لكن على غير مشهور المذهب نعم تتأتى الصورة. أيكم. يعني على مشهور المذهب حتى إذا دخلوا وجدوا الإمام قد صلى لا يصلي جماعة. لا يصلون جماعة. نعم. طيب، إذا هل يمكن الإقرار بمن لا يصلي مطلقا الجماعات حتى الجمعة أن الأصل فيه ترك الصلاة؟ لا، قد يكون يصلي في بيته، لا يمكن أن نقر بذلك، الله أعلم. وهل في مسجد السوق أيضا؟ كيف مسجد السوق؟ مسجد السوق إذا كان مسجدا يدخل فيه الناس ويخرجون وليس له إمام راتب فله نفس الحكم. هذه مسألة الإمام سنذكرها في الدرس القادم، ليست من مجال درسنا اليوم. ليست من مجال درسنا اليوم. نعم. هل حديث أبي ذر حين أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة مع الجماعة المتأخرة، هل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة المتأخرة، لا ليس على الوجوب، يعني الصلاة الثانية لا ليس على الوجوب، على الاستحباب. حكم الإعراض جحودا عن صلاة الجماعة الإعراض جحودا عن صلاة الجماعة والله أخشى أن تكون ردة والعياذ بالله. الذي يجحد فضل الجماعة هذا مرتد، نعوذ بالله من ذلك. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام مثلا؟ والله ماذا أقول لك يا أخي الكريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته المرأة كانت في المدينة وكان بجوار المسجد النبوي ومع ذلك أمرها بالصلاة في بيتها. ولذلك العلماء يقولون إن صلاة المرأة في مكة في بيتها لها أجر، الأجر الكبير الذي للرجل إذا ذهب إلى المسجد. وآخرون قالوا لا، هي ذهبت لكي تصلي في المسجد الحرام فلا ذلك الحكم، وليس ذا الأمر كمن كانت من أهل مكة، يعني الذين يأتون الآفاقيون الذين يأتون من الآفاق ليس حكمهم كحكم أهل البلد الذين يسكنون في مكة. الله تبارك وتعالى أعلم. هل صلاة الزوجين تعتبر صلاة جماعة؟ نعم يا أخي، لكن ليست كصلاة الناس في المساجد. وأنا ذكرت لك الخلاف في 27 درجة، هل هي في المساجد فقط أم حتى في البيوت؟ الجماعة يعني اثنين تسمى جماعة؟ نعم، اثنان فصاعدا جماعة. هل هناك سؤال آخر؟ جزاك. هل الأولى أن يصلي الرجل بأهل بيته من أن يذهب إلى المسجد، أو يجوز أن يصلي مع أهل بيته ثم يذهب إلى المسجد؟ لا، هذا سؤال مهم الحقيقة، وقد ذكر علماؤنا رحمه الله ماذا قالوا. قالوا إن كان المرء أهله إذا خرج من البيت لن يصلوا ويريد أن يدربهم، فالأفضل أن يصلي بهم ويدربهم ويصلي تارة في المسجد وتارة في البيت حتى يدربهم. طبعا الإنسان يجب أن يكون حريصا على الصلاة وحريصا على صلاة أهل بيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعليه أن يعني يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، وعليه أن يكون يعني شديدا مع أبنائه في هذه الأمور. وقد أمرنا الله عز وجل أن نأمرهم بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، فإذا بلغ الأطفال إلى البلوغ وهم لا يصلون بعد فهذا تقصير من الأب ومن الأم أيضا. أما إذا كانت الأم أيضا تفرط في الصلاة والله هذه مشكلة، إذا كان الإنسان زوجته تفرط في الصلاة فمعناه أنه مسكين، يعني أمره يعني سيطرته على بيته يعني ضائعة ولا يصلح أن يكون رجلا. والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا نسرد إن شاء الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.